هو من قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. هو من قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله كان رأسا في الزهد والصدق والعلم والعمل، قولا واحدا لا تأخذه في الله لومة لائم على حدة فيه. إذا أردتم أن تعرفوا من هو الصحابي الجليل تابعوني على واحة الذاكرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتواتم من الجنة منزلة. نرحب بكم في أمسياتنا الإيمانية، جعلها الله خالصة لوجهه الكريم وجعلها الله في ميزان حسناتكم بإذن الله. اسمحوا لي النهاردة كده يعني إيه، هنتكلم بقى كده بالبلدي كده، وإن شاء الله يعني المادة العلمية نفسها تعجبكم. النهاردة هنتكلم عن سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. هو اسمه أبو ذر جندب ابن جنادة الغفاري، توفاه الله سنة 32 هجرية. هو طبعا صحابي من السابقين إلى الإسلام، قيل أنه هو رابع أو خامس من دخل في الإسلام، وهو أحد الذين جهروا بالإسلام في مكة قبل الهجرة النبوية. قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء: كان رأسا في الزهد والصدق والعلم والعمل، قوالا بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم على حدة فيه. يعني هو كان حد الطباع إلى حد ما. لو تكلمنا عن نشأته نقول إن هو نشأ في قبيلة اسمها قبيلة غفار، ودي أحد بطون بني بكر ابن كنانة، وكان مكان القبيلة دي على طريق القوافل، يعني قوافل اللي هي بين اليمن والشام، كانت دي القبيلة بتاعتهم موجودة. فدي أتاحت ليهم ان هم يشتغلوا شغلانة جميلة جدا، وهي ايه؟ قطاع طرق. يعني كانت قبيلة غفار كلها شغالة في قطع الطرق. أما نسبه فقيل هو جندب ابن جنادة ابن سفيان ابن عبيد ابن حرام ابن غفار ابن مليل ابن ضمرة ابن بكر ابن عبد مناء ابن كنان. لو اتكلمنا عن إسلام سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، كان سيدنا أبو ذر في الجاهلية يكتسب زي ما قلنا من قطع الطرق، وعرف عنه شجاعته في ذلك، فكان يغير بمفرده، يعني كان بيطلع على القافلة لوحده في وضح النهار على ظهر فرسه ويأخذ ما يأخذ. ورغم مهنته تلك إن هو كان موحدا، يعني إيه؟ لم يثبت عنه إن هو إيه؟ عبد أصنام. ولما بلغته الأخبار إن في حد بيدعو للتوحيد في مكة صار على الإسلام، فكان من السابقين إلى الإسلام، وكان هو خامس من انضم للإسلام. أما قصة إسلامه كانت جت في روايتين، إحدى هذه الروايات زي ما قلنا إحدى هذه الروايات بتقول إن هو بلغه مبعث إن النبي بعث، فكان ليه أخ اسمه أنيس، قال له إيه روح المكان ده وعلم لي هذا الرجل اللي هو بيقول إن أنا نبي وإن بيجي خبر من السماء واسمع كلامه وإيه ورجع لي. فراح أخوه هو أنيس ده وسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجع لأبو ذر، قال له رأيته يأمر بمكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو بالشعر. فسيدنا أبو ذر قال له فتزود، يعني ارجع تاني وشوف. فراح ورجع فقال له نفس الكلام. فجي سيدنا أبو ذر خد بعضه وهو راح على مكة وإيه بيدور على النبي صلى الله عليه وسلم، هو مش عارفه، وفي نفس الوقت مش عاوز يسأل عليه، ما يعرفش لسه الوضع إيه ومين أعداءه ومين معاه. ف يعني جه عليه الليل فضجع نام مكانه، فشافوا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعرف إن هو غريب. فلما شافوا تابعوا واستضافوا 3 أيام فسألوا أنت جاي لي وعاوز إيه من هنا؟ فسيدنا أبو ذر قال له إيه؟ أعطيني عهدا ومساقا أن ترشدني إن فعلت، يعني لو قلت لك أنا جاي لي اديني عهد ووعد إن أنت، قال له خلاص ففعل. فأخبره قال له أنا جاي هنا لأن سمعت إن في رسول. فسيدنا علي قال له إيه؟ إنه حقا وإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصحى الصبح همشي وانت امشي ورايا بس بشكل ما يبانش ان انت ماشي ورايا، فلو لقيتني يعني انا لو شفت حاجة قلقت من حاجة حسيت ان احنا متبعين هعمل نفسي كأني بدلق مية معايا، فلو عملت كده فخلاص ارجع. ففعل ومشي وراه سيدنا أبو ذر. الموضوع ده حصل لمدة 3 أيام. في اليوم الثالث دخل النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليه سيدنا أبو ذر وسيدنا علي وسمع قوله فأسلم، يعني في نفس الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. ارجع، يعني سبحان الله، سيدنا أبو ذر في جلسة واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وأصبح إيه؟ داعية. ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك إيه؟ أمري. فبيقول سيدنا أبو ذر والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم، يعني والله لأقولها علنا، مش هشتغل في الدعوة سرا، خلاص أيقن واليقين تملك في قلبه. وطبعا كان بيقصد إنه هو هيعلن إسلامه فين؟ في مكة. فخرج حتى وصل المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقاموا عليه القوم بتوع مكة وضربوه، يعني بهدلوه لغاية ما جه سيدنا العباس وقال يعني ويلكم، أنتم مش عارفين ده مين؟ إنه من غفار، والقبيلة دي تجارتكم بتعدى عليها. فخلاص سابوه. بعدها بقى راح سيدنا أبو ذر لقومه امتثالا لمين؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولدعوته من الإسلام. وفي بداية دعوته لقومه سبحان الله، عشان لما تبقى النية خالصة لوجه الله ربنا سبحانه وتعالى بيساعد، يعني نص القوم بتاعه لبوا الإسلام ودنوا معاهم بقى، يقيم معاهم الشعائر الإسلام، يأمهم ويصلي بيهم، ويعني بدأ يدعوهم بالشكل المطلوب منه. النص الثاني بقى دنهم على دينه، فهاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يثرب. فلما هاجر ليثرب النص الثاني تبعوا وأسلموا. ولما راح سيدنا أبو ذر ليثرب كان معاه القبيلة بتاعته كاملة. ولما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. ودي كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لقبيلة غفار اللي منها سيدنا أبو ذر الغفار. سيدنا أبو ذر يعني رضي الله عنه وأرضاه قدم المدينة بعد غزوتي بدر وأحد. وما إن هاجر سيدنا أبو ذر حتى لزم النبي، بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم زي ظله، وكان بيحمل لواء القبيلة بتاعته قبيلة غفار. وفي إحدى الغزوات هي غزوة حنين، لما انطلق بقى النفير عشان يجمع الرجال للمسير، فبدأت الناس يعني الجنود والناس المسؤولين في غزوة اللي هم رايحين غزوة تبوك، كل واحد بقى يشوف مين اللي مش موجود فيقول يا رسول الله فلان تخلف، فيقول ايه دعوه ان يكن فيه خيرا ايه فسالحق بكم، وان يكن غير ذلك فقد ارحكم الله منه. وبدأ يقولوا له فلان متخلف فلان متخلف فلان تخلف، لغاية ما قالوا له يا رسول الله تخلف أبو ذر، يعني حاجة غريبة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني استغرب. وكان سبب في تأخير سيدنا أبو ذر إن البعير بتاعه كان بطيء، فهو قرر إن ياخد متاعه ويشيله على ظهره ويخرج يعني يلحق بالجيش جري. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له إن هو يعني سيدنا أبو ذر تخلف، فنظر كده يعني بص وراه فلقوا راجل جاي يمشي على الطريق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ كن أبا ذر، يعني إن شاء الله تكون أنت أبو ذر. فلما تأملوه يعني القوم قالوا فعلا يا رسول الله هو إيه أبو ذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. أثناء إقامة سيدنا أبو ذر بالمدينة كان بيقوم على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلص خدمة النبي صلى الله عليه وسلم يروح بقى للمسجد إيه عشان ينام. في إحدى المرات النبي وهو داخل المسجد كده يعني بالليل، فلقى سيدنا أبو ذر نايم يعني، فيعني زي ما نقول كده إيه يعني إيه صحاه كده، غمزه برجله وقال له ألا أراك نائما يعني أنت نايم؟ فقال له طيب أنام فين يا رسول الله، يعني ماليش بيت غيره، هو مش من أهل المدينة يعني. فقال له طيب يعني يا أبو ذر لو الناس أخرجوك من هنا من المدينة أو من المسجد، قال أروح الشام ألحق بأرض الهجرة، أرض المحشر، أرض الأنبياء، وأكون راجل من أهلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له طيب كيف إذا أخرجوك من الشام؟ قال له أرجع إليه للمسجد يعني، فيكون بيتي ومنزلي. فالنبي قال له طب إذا أخرجوك منه تاني؟ قال أخذ سيفي فأقاتل حتى أموت. فكشر النبي يعني النبي إداي وقال له ألا أدلك على خير من ذلك؟ أقول لك على حاجة أحسن من اللي أنت بتقول إن أروح الشام وأجي المسجد وأروح الشام وأقاتل. قال إيه؟ بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم تنقاد لهم حيث قادوك حتى تلقاني وأنت على ذلك. يعني بدأ تمشي وتتبع الأمير اللي هيبقى موجود أمير المؤمنين لغاية ما تلقاني. يعني كمان بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم والدولة الإسلامية وسعت، فسيدنا يعني أبو ذر يعني عفوا كان قبل النبي ما يموت والفتوحات الإسلامية، فطلب من النبي أن أنا عاوز يعني أمرني إمارة من الإمارات، عايز أبقى أمير. فالنبي إيه قال له لا أنت رجل ضعيف، وإن الإمارة دي خزي وندامة إلا من أخذها بحقها، يعني الإمارة تعطى ولا تطلب. لما نيجي بقى نتكلم عن رواية سيدنا أبو ذر للحديث، سيدنا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه روى عن النبي محمد وروى عن روايات سيدنا معاوية بن أبي سفيان، وروى عنه بقى سيدنا أنس بن مالك وعبد الله بن عباس وأبو إدريس الخولاني وزيد بن وهب، ويعني كثير من الناس روى عن سيدنا أبو ذر حديث اللي هو كان بيرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أحاديث اللي هو رويها موجودة في يعني اتفق عليها البخاري ومسلم على 12 حديث منها، وانفرد البخاري بحديثين، وانفرد مسلم بتسعة عشر حديث. يعني مش من الرواة اللي ليهم يعني باع طويل في رواية الأحاديث. نستكمل في الجزء القادم علمه ومكانته. نتحدث يعني أو نتكلم بقى دلوقتي عن علمه ومكانة سيدنا أبو ذر. سيدنا أبو ذر كان حريص جدا على التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم. احنا زي ما قلنا قبل كده إن هو كان ملازم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يكثر من سؤاله، يعني حتى أصبح أبو ذر علما مقدما للفتوى. يعني هو صاحب علم وهو في الفتوى ما شاء الله. وكان في عهد سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان من الأوائل اللي لو في حد محتاج فتوى بيوصل له يعني. وكان يعتبر موازين لسيدنا عبد الله بن مسعود في علمه. والموضوع ده دعا الخليفة الثاني اللي هو سيدنا عمر يعني أن يفرض له فرضا كأهل بدر، رغم أنه لم يشهدها يعني، كان بيديله من بيت مال المسلمين زي ما أهل بدر أو الناس اللي حضرت غزوة بدر. وكان سيدنا علي بن أبي طالب يرى أن أبو ذر كان على قدر كبير من العلم، إلا أنه لم يخرج إلى طلابه كل علمه. فقال أبو ذر وعاء مليء علما فلم يخرج منه شيئا حتى قبض. يعني سيدنا علي كان بيقول ان سيدنا ابو ذر مليان علم لكن ما طلعش علمه، ما كانش ليه طلبه، ما كانش ليه مريدين، فيعني احتفظ بعلمه. يعني لو تكلمنا عن مكانته، هو سيدنا ابو ذر حظى بمكانه خاصه جدا عند النبي يعني. فيروى ان سيدنا ابو الدرداء ان النبي محمد كان يبتدي ابا ذر اذا حضر ويتفقده اذا غاب، يعني اذا جه النبي يعني يبقى مبسوط يبتسم ويبان عليه علامات السرور لما يشوفه، ولما يغيب النبي يعني يفتقده ويسال عليه يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم مره من مرات كده ركبه خلفه على الحمار بتاعه يعني. وسمع سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص النبي، عبد الله بن عمرو بن العاص النبي، هو بيقول ما أفلت الغبراء ولا ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر. يعني شوف، عاوزين يا جماعة نستشعر، تخيلوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول على واحد من الصحابة كده، يعني أي مكان وأي شرف. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر. خلي بالكم بس، عايزين نفتكر حاجة عشان الناس لا تقنط ولا تيأس، وبعضنا ذنوبه كتيرة فيقول هو معقول ربنا هيغفر لي؟ طبعا، ده سيدنا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه كان بالبلدي بيشتغلوا حرامية قطاعين طرق، ولما أسلم وأحسن إسلام وأحسن إيمانه وتملك اليقين من قلبه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر. ويروى كمان أن سيدنا أبو هريرة روى عن النبي قوله من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبا ذر. وقال عنه سيدنا علي لم يبقى أحد لا يبالي في الله لو مت لائم غير أبي ذر. ثم ضرب بيده على صدره وقال ولا نفسي، يعني حتى ولا أنا. يعني أي شرف وأي مكانة، يعني رجال صدقوا الله فصدقهم الله. سبحان الله سبحان الله، يعني اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم شارك سيدنا أبو ذر في الفتح الإسلامي للشام، وشاهد فتح بيت المقدس مع سيدنا عمر بن الخطاب. وبعد الفتح أقام في الشام يفتي بقى الناس ويعلمهم أمور دينهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويعني اشتغل في الدعوة يعني بتاعته. بس في حدة، يعني هو كان في حدة، كان طبعه حاد شوية، والحدة بتاعته دي تسببت في فساد العلاقة بينه وبين سيدنا معاوية بن أبي سفيان اللي هو كان في وقتها والي الشام. ويعني من المواقف اللي تذكر، اختلفوا هو سيدنا معاوية في آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، صدق الله العظيم. اختلفوا في إيه بقى؟ فيما نزلت، يعني فيما نزلت هذه الآية. سيدنا معاوية قال نزلت في أهل الكتاب، بينما سيدنا أبو ذر قال نزلت فينا وفيهم. طبعا سيدنا معاوية يعني الوالي كتب معاوية بقى يشكو سيدنا أبو ذر لسيدنا عثمان اللي هو كان الخليفة وقتها، سيدنا عثمان بن عفان، بأنه أفسد عليه الشام. فسيدنا عثمان طلبه، فخرج سيدنا أبو ذر إلى المدينة وأقام بها سيدنا أبو ذر يدعو الناس برضو بنفس المنهج الحاد، مما برضو يعني الخليفة سيدنا عثمان لما عملته بقى معاملة خاصة يعني وغريبها الحذر. وفي يوم من الأيام كان سيدنا أبو ذر عند باب سيدنا عثمان مستني يؤذن له يعني، فمر رجل من قريش فقال: يا أبا ذر ما يجلسك هنا، أنت واقف هنا ليه؟ سيدنا أبو ذر قال له: إيه يا أبا هؤلاء أن يأذنوا لنا، يعني هم الناس مش عايزيننا يعني، مش عايزين يدخلونا يعني. فراجل دخل قال له: يا أمير المؤمنين يعني ما بال أبا ذر على الباب؟ فأذن له، فأذن له حتى جلس. فإذا سيدنا عثمان بيسأل كعب الأحبار في في في مراس يعني بيقسم: أرأيت المال إذا أدى زكاته هل يخشى على صاحبه فيه تبع؟ فقال كعب الأحبار: لا. فقام أبو ذر ضربه بعصا ثم قال له: يا ابن اليهودية، يعني تزعم أنه ليس علي حق في ماله إذ أتى زكاته؟ والله يقول: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني وقعد بقى يذكره نحو ذلك في القرآن. فقال سيدنا عثمان يعني إنما نكره أن تؤذن لأبي ذر من أجل ما ترى، عرفت احنا مش كنا عايزين ندخله ليه يعني؟ عشان هو حاد في صباعه. سيدنا أبو ذر رضي الله عنه وارضاه ما قدرش أن يتأقلم مع ذلك يعني وعلى الوضع، واستأذن سيدنا عثمان للخروج والإقامة يعني في منطقة كده في اسمها الربدة أو الزبدة اللي هي المكان يعني في الصحراء كده، فأذن له. لكن حسب بعض المصادر أن سيدنا أبو ذر بعد رجوعه للمدينة لم يقبل أي إعانة من الخليفة، وقعد ينتقد سيدنا عثمان. سيدنا عثمان يعني ما تحملش ذلك، فهو اللي خرجه قال له: اخرج للمكان اللي هو الربضة دي. وقد يعني ايه كان نتحدث الان عن وفاة سيدنا ابو ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه. توفي سيدنا ابو ذر في ذي الحجة سنة 32 هجريا في منطقة الربضة. وكان ابو ذر لما حضرته الوفاة كان يعني سيدنا أبو ذر كان وصى مراته وابنه قال لهم: لو مت فغسلوني وكفنوني وضعوني على الطريق يعني، فأول ركب يمر بكم فقولوا لهم، يعني أول الناس تعدي هنا قول لهم ده أبو ذر. فلما مات فعلا عملوا كده وحطوه على الطريق، ومر ركب من أهل الكوفة وكان فيهم سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فسأل: من هذا؟ أو فقالوا له: دي جنازة أبو ذر. فبكى سيدنا عبد الله بن مسعود، بكى سيدنا عبد الله وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وصلى عليه سيدنا عبد الله بن مسعود والحد بنفسه وكفنه ودفنه، رحم الله سيدنا أبي ذر الغفاري ورحم الله الصحابة أجمعين. اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.